صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه أجمعين: قال: وترى الشمس بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يخبرنا سبحانه وتعالى عن قصة أهل الكهف، وهذه السورة برمتها سميت سورة الكهف، وكذلك كانت تسمى السور، وأسماء السور توقيفية بمعنى أنه لا يجوز لك أن تسمي سورة باسم من عندك. سورة النمل ذكر فيها النمل، ذكرت قصة البقرة التي كلف بنو إسرائيل أن يذبحوها حينما قتل عندهم قتيل وضاع غريمه، أمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة، وحكى في تلك السورة قصة البقرة فسماها سميت سورة البقرة، وهي في الحقيقة سورة البقرة ليست سورة قصيرة، جزئين ونصف تقريبا. هذه السورة بأجمعها فيها عدة أشياء، وفيها أحكام، وفيها قصص أخرى، وفيها عبر، وفيها ضرب أمثال، لأنه ذكر فيها البقرة سميت سورة البقرة، وكذلك سماها الشرع، وليس هذا الاسم مخترعا. كذلك آل عمران ذكروا في سورة آل عمران فسميت سورة آل عمران، وذكر النمل فسميت سورة النمل، وذكر النحل فسميت سورة النحل، وهكذا. على كل حال كما أسلفنا أسماء السور توقيفية، ما بيصير تسمي السورة من عندك أنت. مثلا سورة سيدنا يوسف عليه السلام، كل قصة سيدنا يوسف من أولها إلى آخرها مجموعة في سورة يوسف، وأظن ليست هناك قصة كاملة تامة مذكورة في موضع واحد من القرآن إلا قصة سيدنا يوسف، ذكرت من أول قصته إلى آخرها في سورة سيدنا يوسف، فحري بها أن تسمى سورة يوسف. لكن في سورة يوسف ألقوه في غيابة الجب، تحسن تسميها سورة الجن؟ ما بتحسن، وهيك خروا له سجدا، تحسن تسميها سورة السجود؟ أسماء الصور كما أسلفنا توقيفية. هنا هذه السورة ذكر فيها قصة أهل البيت، وذكر فيها قصة ذي القرنين، وذكر فيها آيات ومواعظ وإشكال ألوان، يعني مو بس قصة الكهف. مع ذلك قصة الكهف فتية من الناس، جماعة من الناس فتيان ما كانوا كبارا في السن مردا، لكنهم هداهم الله سبحانه وتعالى للعبادة الصحيحة وللعقيدة الحقة فاهتدوا لها. وكان أهل زمانهم وملك زمانهم كانوا يعبدون الأصنام، وكانوا في الأصل نصارى من النصارى، ثم ما زالوا يضلون حتى عبدوا الأوثان. وهكذا منشأ عبادة الأوثان تكون شيئا فشيئا، عبادة الأشخاص، الإيمان بالأشخاص، الصور لما حرمها الشارع لأنها توصل إلى عبادة الأوثان، فحرمها الشارع سدا للذريعة وإغلاقا لهذا الباب من أوله. مثلا النظر إلى المرأة الأجنبية في الأصل ليس بمحرم، لأنها خلق من خلق الله، فما المانع أن ينظر إلى خلق الله ويسبح الله؟ لكن لما كان ذلك يجر نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، حرم الشارع النظر وحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، لأنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثا. فكان الشارع يحب سد الذرائع. فالسور إذن تسمى كما قلنا، تسمى كما سماها الشارع. اللي سماها سورة البقرة ما بيصير نحط إلا اسم ثاني، اسم سورة البقرة. واللي سماها سورة يوسف اسمها سورة يوسف. فاختراع بعض الصور ليس لها إلا اسم واحد، وبعض الصور لها أسماء متعددة. مثلا سورة الفاتحة تسمى سورة الفاتحة، وتسمى السبع الفتاح، وتسمى الشافية، وتسمى الكافية. يعني بالتفسير بيجيبوا لها عدة أسماء. أيوة. في سور إلى اسم واحد، في سور إلى أسماء، في سور إلى اسمين، وهكذا. نحن سورتنا التي نحن بصدد قراءة تفسيرها وتأويلها شو اسمها؟ سورة الكهف. قصة أهل الكهف مثل ما حكينا مو مقصورة على الكهف، لكن لما كان الكهف هو مأواهم الأول وهو مثواهم الأخير، صار كأنه قصة أهل الكهف كلها محصورة في الكهف. دخلوه حينما أووا إليه وفروا من ذلك الملك وأعوانه، وكان مثواهم فماتوا فيه في آخر الأمر وبقوا في ذلك الكهف، فسميت هذه السورة برمتها سورة الكهف. هذه السورة قص علينا سبحانه وتعالى أول أمرهم، إنهم فتية آمنوا بربهم، فتية آمنوا بربهم وما قبلوا الشرك، وهداهم الله لأن يدخلوا هذا الكهف، وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ارحمنا اقبلنا واعف عنا واغفر لنا واحفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار وعذاب النار. ربنا هب لنا من لدنك من عندك رحمة. الرحمة قدر من قدر الله سبحانه وتعالى، يرحم من يشاء. لكن قلنا الرحمة في أصلها رقة في القلب، وهذا المعنى لا يليق بالله سبحانه وتعالى. يعني كل صفة عبارة عن انفعال لا يصح أن يوصف بها ربنا جل جلاله. كل صفاته صفات أفعال، فعال لما يريد، قادر، مختار. أيوة. أما إذا كانت في صفة جاءت من صفات الانفعال، الانطباع يعني التي لا تكون بالكسب تكون بالتأثر، فلها تأويل. مثلا رحمة الله، إذا رحم إنسان إنسانا فماذا يفعل؟ واحد شافه مسكين واقع ومو حاسن يفز ومكرسح، الرحمة فيه، شو الرحمة فيه؟ إنه يرفعه. أيوة. واحد مسكين جوعان وما عنده شيء ياكله وراح يموت من الجوع، حصل في قلبك رحمة لهذا، شو بتساوي؟ بتطلع. فالرحمة من الله المراد منها نتيجتها، مردها، ما يكون منها عاقبتها. فالمقصود من رحمة الله للعبد أن الله سبحانه وتعالى يعطيه الحسنات ويعفو عن السيئات ويجازيه الجزاء الأوفى من الخيرات. هذا معنى رحمة الله وعفو الله. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كما قلنا، كمان إذا غضب الله، إذا غضب الإنسان يصير غصب عنه انفعال. في واحد حليم بيبقى قوي على نفسه، في واحد ما بيستجيب له غضبه، رأسان يا بيضرب يا بيقتل يا بيكسر يا بيحلف الطلاق. هذا معناته ضعيف الإرادة، معناته الغضب صفة انفعال غصب عنه الواحد بيتأثر فيها، هذه ما بالصح بالنسبة لله على ما هي عليه كان معنى. لكن شو معنى غضب الله؟ غضب الله عليهم أو غضب الله عليهم، معنى ذلك آثار الغضب. شو بيطلع من اللي بيغضب عليه؟ إنه ينتقم منه، الانتقام. فالرحمة معناها الإحسان، والغضب معناها المعاقبة. ربنا آتنا من لدنك، من عندك. الله سبحانه وتعالى إن لله 100 رحمة، ادخر منها 99 رحمة إلى يوم القيامة، لأنه هنيك نحتاج الرحمة كتير. ونشر في هذا الكون رحمة واحدة، بهذه الرحمة، بهذا الجزء من أصل 100، بهذا الجزء يتراحم الناس، وتعطف الأم على ولدها وترحم بسبب من الرحمة التي جزء من الأجزاء التي خلقها الله سبحانه وتعالى من الرحمة. أعطنا من لدنك رحمة، آتنا أعطنا من لدنك رحمة من قبلك رحمة، وهيئ أصلح لنا من أمرنا رشدا. إنسان يتحير في أمره، يا ترى إذا كان الخطبة تممناها يكون فيها خير ولا ما فيها خير؟ ما بيعرف. يقول اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. بده يشارك واحد، يا ترى هالشركة مناسبة ولا مو مناسبة؟ مناسبة فيها خير، وإن الله مع الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبا. ولا الشركة دركة مثل ما بيقولوا، يقولوا الناس ثلاثة لا تقرب عليهم، حروف الشوك لا تقرب عليهم. شو هني حروف الشوك؟ الشركة شو كمان، والوكالة شو كمان، والكفالة، هذول لا تقرب عليهم. حروف الشوك شائكات، لا تقرب عليهم. فأكثر الناس ما بيحبوا الشركة. شلون كان عم ينسوا لله شريك؟ إن عبيد وضعفاء، والإنسان بيحتاج غيره وما عم يحب الشركة. متى لقى حاله قدر أن يقوم بحوائجه بنفسه؟ هو بيعمل مشاكل مشان يفاكك شريكه، مو هيك؟ قد يكون شريكه هو اللي مشاله شغلته، حط له رسمال وفتح له دكان وسوا بني آدم، سوا زلمة، محل شم ريحة باطه، صار معه رسمال، اي سيدي، اي مصاريك، الدكان يا إلي يا لك، اي مصاريك ومع السلامة. فهمنا، أنا اللي جلستك، عم انتفع أنا وياه، خلينا عم انتفع سوا، ما بيحب الشركة. وهيك شلون بقى بينسبوا لله شريك؟ انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به غيري فهو للذي عمل وأنا منه بريء. نعم. وهيئ لنا من أمرنا رشدا، معناته الإنسان قد يجهل المصلحة التي تكون له خيرا، لذلك يدعو الله أن يهيئ له. من هذا الباب إجت الاستخارة. بعض الأوقات مثلا مسألة تبحثها من كل نواحيها وبتشاور، بتشاور تستشير، من بعد الاستشارة لساعتك متحير، شو بتساوي؟ تعمل استخارة، تستخير الله سبحانه وتعالى، يلي بتلاقي أسبابه ميسرة وصدرك مشروح له بيكون فيه خير. هيئ لنا من أمرنا هداية. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أرناها إما. شو معنى ضربنا على آذانهم؟ يعني ختمنا آذانهم، ما عاد تسمع شيء يقلقها أو يوقظها، صار معناتها ما في شيء فيها. فضربنا على آذانهم في الكهف، يعني ناموا في نفس الكهف، لذلك أكثر إقامتهم صارت، أو كل إقامتهم، كل حياتهم ومماتهم صار في الكهف سنين عددا، مثل ما حكينا مأواهم في الأول ومسواهم في الأخير معدودة. ثم بعثناهم، أيقظناهم، والبعث بصح من النوم وبصح من الموت. هلأ بالدنيا يبعث الإنسان من نومه، أما يوم القيامة نبعث من القبور. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، لنعلم علم مشاهدة. حكينا هذاك الدرس أنه في لله علمين وقدرتين وإرادتين، هو إرادة واحدة لكن باعتباره. الله سبحانه وتعالى قادر أن يخلق هذه الدنيا، القدرة قديمة لله صالحة لخلق هذا الكون، ولما خلقه بالفعل صار تنجيز لهذه القدرة، صار قدرة حادثة تنجيزية، هذه قدرة قديمة صلوحية قدرته. وكذلك العلم، الله سبحانه وتعالى يعلم انه انت رح تتجوز يلي مو متجوز، ما دخلنا، يلي مو متجوز والله كاتب للجواز، الله يعلم انه سيتزوج ويأتيه الولد، هذا يعلمه من قبل، من وقت خلقه. بعدين لما بيتجوز يعلم بيجي الولد، كمان الله عنده علم لما تجوز، علم واطلاع انه تزوج وجاءه الولد. طبعا هذا علم كشفي، شو اسمه؟ علم كشفي، وذاك علم ازلي. فهلا عم يقول لنعلم اي الحزبين، ليش ما بيعرف الله سبحانه وتعالى من القديم؟ علمه قديم يعلم، لكن لنعلم علم مشاهدة، لذلك شو حط لك كلمة علم مشاهدة. حكينا ولازم ما تنسوها انه هذا تفسير دقيق مع اختصاره، ما بيحط كلمة الا له فيها مصلحة. لما قال لنعلم اي الحزبين فيها اشكال، بيجي واحد يقول ليش الله ما بيعرف حتى يقول لنعلم، عم يفسر لك اياها حتى ما يصير عندك الاشكال. لنعلم علم مشاهدة، يعني علما عند الواقع. أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا؟ أي الحزبين؟ حزبين مو أحزاب متنافسة، لكن مقصود منها الفريقين المختلفين في مدة لبثهم. ناس قالوا لبثوا يوما أو بعض يوم، ناس قالوا لبثوا 100 عام، ناس كل ناس قالوا شكل. فنحن بدنا نبين ونكشف من هو الذي عرف. أحصى فعل بمعنى ضبط. عندكم همزة أضباط؟ في مو لازم، لأنه عم يسميها فعل. في أحصى مشروطة، في أحصى فعل ماض، أحصى يحصي إحصاء، أحصاهم وعدهم عدا. شو معناتها أحصاه؟ أحصاه الله ونسوه، معناتها عده، هذا معناتها فعل ماض. وهون محتملة تكون اسم تفضيل، محتملة تكون فعل ماضي، لكن عم يجعلها المصنف فعل ماضي، عم يقول أحسن فعل بمعنى ضبط. لو ما قال هيك بيتوهم الإنسان هي أفعل تفضيل، هذا أفضل من هذا، هذا أحسن من هذا، يعني أكثر إحصانا. ليش عم يسويها فعل ماضي وما خلاها اسم تفضيل؟ لأنه لا يقال حصاه يحصيه، فعل ثلاثي من هذه المادة ما في، الفعل رباعي، أحصى هذا الشيء يحصيه، والأفعل التفضيل إنما يأتي من الفعل الثلاثي، أفعل التفضيل وفعل التعجب يجوا من الفعل الثلاثي المتصرف. فأصبح طالما ما في أحصى، ما في حصى فعل ماضي، ما في ثلاثي، هلا أحصى كم حرف؟ أحصى كم حرف؟ احصوها لنشوف، أحصوها كم حرف؟ أربع حروف، وهيك الهمزة والحاء والصاد والألف، أربع حروف، فهذا رباعي أصبح مو ثلاثي، فالرباعي ما بيجي منه اسم تفضيل، شايفون؟ لذلك عميل لك أحصى فعل ماضي. لو كان في حصى كان ممكن تكون أحصى أكثر إحصاء، يعني إذا بدنا نجيب فعل تفضيل أو فعل تعجب من الفعل الرباعي بدنا نقول أشد أو أكثر إحصاء، لا يقال أحصى. وين؟ قال أحصى فعل بمعنى ضبط، لما لبسه للبسه متعلق بما بعده أمد، يعني أحصى لبس، أحصى أمدا لما لبسه، أحصى غاية لما لبسه، يعني عرف غاية لبسه، قديش قعدوا؟ 10، 3، 300 سنين، هون اختلفوا. حضرة الحق بده يكشف من هو المصيب ومن هو المخطئ، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبسوا أمدا. فهمنا شو معناتها هي؟ متعلق بما بعده، شو بعده؟ أمدا، أحصى أمدا لما لبسوا. أمدا شو معنى أمدا؟ غاية. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، نحن نقص، يعني ما رح نحكي لك اياها حكايه بحديث، رح نجيب لك اياها القصه بقران، بقران ينزل عليك ويتلى. لذلك شو فسر لك نقص؟ شايفين ظابطين ولا ما لكم ظابطين؟ هلا قسم منكم ضباط وقسم عساكر، مو ضباط، لازم تكون كلكم ضباط. ما حكينا كل واحد يجيب كتاب يطلب، يلاقي خير طعمه لما بيكون بايده كتاب وعم يطلب، يعني بيفهم دقه هذا التفسير. نحن نقص، فسر كلمه نقص بنقرا. ليش فسرت كلمه نقرا؟ ممكن ان تكون القصه، لا في قصص جاءت في حديث قدسي مثلا، هذيك ما اسمها قران، اما هنا اوجدنا هذه القصه بقران. نحن نقرا، نقص، نقرأ عليك نبأهم بالحق. الحق معناته هنا قال بالصدق، لأنه في حق معناته الفصل بين قضيتين، إما أن يفصل بالحق وإما أن يفصل بالباطل، والحق يكون بالقول إما صدقا وإما كذبا. هنا شو المقصود بالحق؟ مقصود بالصدق، يعني الكلام الذي نلقيه عليك قولا ليس فيه ريب ولا ريب في هذا القرآن، وهيك لا ريب فيه. إنهم هم بدأ بالقصة، إنهم من هذول أهل الكهف اللي راح نحكي لك حكايتهم، اللي حضر الحق عم يقوله للنبي بدنا نقص عليه قصتهم. إنهم فتية، شو معناتها؟ يعني من كبار بالسن ولا طاعنين بالسن، فتية، معناته كانوا مردا هكذا شبه انهم فتيه امنوا بربي حكيناكم انه بداوا من واحد شافوا اما يروحوا بايام العيد ويذبحوا القرابين للاصنام بيجوا للصنم بيتقربوا له بيجيبوا الخروف او الجمل بيذبحوا له اياه تكريما لهذا الصنم. طيب الصنم شو بده يساوي بالخروف؟ لما ذبحت له الخروف الصنم رح ياكل الخروف؟ الصنم لا ياكل ولا يشرب حجر ولا يضر ولا ينفع. نعم. كان يحط للاصنام طعام يجوا يلاقوا الاكلات ماكولين معناتها الصنم استفاد من الاكلات. واحد بالظاهر اجى لباله يراقب بده يشوف انه شو وين عم يروحوا الاكلات اللي عم ياكلون هالصنم اللي عم يحطوهن للصنم. قعد احتفى وراقب ما لا الا اجى ثعلب هو اسمه الثعلبان اجا واكل الاكلات ورفع اجره وبال على هالصنم وماذا لما شاف الشوفه بطل عباده الاصنام ورجع ينكر على جماعته قال ارب يبول الثعلبان براسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. شو هالاله هذا اللي عم يعبدوه؟ ايوه الله. لكن كل سببها مثل ما حكينا مرة العصبية والتقليد الأعمى. لما يحاجوهم الرسل كلهم نبينا وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم بالنسبة للأصنام كانوا يقولوا إنا وجدنا آباءنا على أمة على طريقة على عقيدة وإنا على آثارهم لمقتدون. ما معهم حجة إلا وجدنا آباءنا ونحن مشينا. أيوة. أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. إذا كان آباؤكم ضلوا أنتم لا تضلوا مثل حكايتهم. ليش الله أعطى العقل للإنسان؟ عشان يفكر أن هذا الصنم لا يعبد والإنسان لا يعبد. هلأ اللي بيقول سيدنا عيسى ابن الله أو هو الله هذول عقلاء ولا مجانين؟ أنا بعدهم مجانين إذا كان عم يحكوها وفهمانين بهذا المعنى الظاهر الواضح. لكن هن لما بتناقشهم بيتهربوا منها بيقول لك مو معناتها ابن الله يعني من حقه انه الله جوز جا ولد لكن شو قال يعني بيحبه ايه بيحبه قول حبيبه. ايش عم تقول ابنه؟ قول خليل الله. احنا بنقول حبيب الله بنقول خليل الله بس ما بنقول ابن الله. ودول اللي بيقولوا ان سيدنا عيسى هو الله بيشوفوا سيدنا عيسى مثل ما قال عن نفسه أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفقوا فيه لكن شو قال بعدين فيكون طيرا بإذن الله. أنا أبساوي أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفقوا فيه عدم مين أن يساويه هو بعدين قال فيكون طيرا ما قال فأجعله طيرا. أنا أنفق وأنا بكونه وبجب له لكن إمتى بصير طير؟ فيكون طيرا بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله وأحيي الموتى بإذن الله. من هون صار يقول عنه إله أو ابن الإله أو الخربصة اللي بيحكوها. هلا في ناس الله يصلحهم ويهديهم ويهدي بهم ويجعلهم من المهتدين الهادين الماديين. إنسان أيام الدنيا بتطمس على قلبه وحب الدنيا رأس كل خطيئة وتستهويه المداراة والمغالاة. الله قال لأهل الكتاب يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. فمن باب أولى اللي بده يجامل النصارى ألا يغلو أيضا في دين النصارى غير الحق. ما يرجع يقول هذول معذورين اللي قالوا إنه عيسى هو الله لأنه شافوا طلعوا على الإشراقة الإلهية أشرقت في قلب عيسى لذلك سموه إله. عم يعتذر لهم يعني. شو هالعذر هذا؟ شو رأيك؟ عذر أقبح من ذنب ولا مثل الذنب؟ في عذر أقبح من ذنب؟ في عذر أقبح من ذنب، فكاهة راح أحكي لكم إياها. زمان هارون الرشيد كان عنده امرأة اسمها ست زبيدي، ست زبيدة مرت هارون الرشيد. يظهر واحد عم يحكي حكاية، هي عم يعاتبوا عليها هارون الرشيد. قام شو قال أبو النواس؟ أبو النواس قال لي هالعذر أقبح من الذنب. قال لي شو عم تحكي؟ في عذر أقبح من ذنب؟ قال له نعم سيدي. قال له أنا ما بعتقد في عذر أقبح من ذنب، إذا ما بتجيب لي دليل عليها بدي أحبسك. قال له مهلني، قلني شي ثلاث أربع أيام أنا مهله. خلاه ماشي بها جنينة هارون الرشيد، إجا من وراء عبطه صار يقبله. التفت شو هذا أبو النواس؟ قال لا تأخذني حبسك. شو رأيك العذر هذا؟ قال له شو هالحكي؟ قال له هذا العذر أقبح حتى يخلص حاله. أيوة. فهذا جاي قال يعتذر عن النصارى انه الحبيدون شافوا اشراقة النور الالهي سيدنا عيسى قاموا سموه اله، ما شافوا انه ياكل الطعام. حضرة الحق عم ينبهون انه سيدنا عيسى مثل غيره ياكل الطعام. شو معناته ياكل الطعام؟ قالوا معناته كناية عن انه يضطر الى دخول بيت الخلاء. ياكل الطعام شو يساوي؟ قال له إلى ماذا يقول؟ قال له إلى ما قد علمت يا رسول الله. فإله بياكل وبيحتاج الأكل، وإذا ما أكل بيموت وبيحتاج يفوت للابتلاء. هذا إله اسمه الله سبحانه ويهدينا ويهدي الجماعة اللي عم يحبوا يناصروا النصارى أو يشايعوهم أو يتخذوا عندهم يدا. وقد أنكر الله سبحانه وتعالى على الذين يغالون في الدين ويغالون في هذه المداراة حتى يخرجوا عن الحقيقة، أنكر عليهم أن يتخذوا عندهم. قال تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. شو رأيك؟ صريحة الآية ولا مو صريحة؟ الله يهدينا سواء السبيل. وهيك ايوه انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. يعني هذول لما حصرهم الملك طلع عليهم وحصرهم واجا بده يعاقبهم مثل ما حكينا، اهتدوا واحد ورا واحد. لا عبادة الأصنام ما لطعم يبطلها، جواء الثاني الثالث كذا صاروا فتية. اتفقوا مع بعضهم على أنهم يدشروا دري الملك، لقاها رح تفلت الشغلة، رح ينجر واحد ورا واحد عن الدين اللي هو فيه. وإن بيظهر كانوا من أشراف القوم، يعني لهم قيمتهم، ودائما الأتباع بيتبعوا الأشراف. أيوة. ف حب انه يستدعيهم، استدعاهم احضرهم. قالوا له والله نحن واحد هذا الكبير من هون، قال له نحن شفنا الحقيقة واعتقدنا ما رح نرجع وساوي اللي بدك اياه. وكلهم اتفقوا بعدين على الرأي، هذا معنى وربطنا على قلوبهم، يعني قوينا قلوبهم على قول الحق. هيك عم يقول المفسر، ربطنا على قلوبهم قويناها على قول الحق. إذ قاموا، إمتى قويناها؟ حينما قاموا بين يدي ملكهم وقد أمرهم بالسجود للأصنام وأن يقربوا ويذبحوا للأصنام، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. يلي خلق السماوات والأرض هذا ربنا، هذا الأصنام ما خلقوا شيء، بالعكس الناس خلقوهن. الصنم خلق الناس ولا الناس خلقت الصنم؟ لكن الصنم يعبد الناس والناس تعبد الصنم. ايوه. وقالوا ربنا رب السماوات والارض الذي خلق السماء والارض، مثل ما قال له سيدنا ابراهيم، قال له ان الله يحيي ويميت. شو قال للنمروذ؟ انا احيي واميت. شلون احيي واميت؟ واحد حاكم عليه اعدام عفى عنه، واحد مو عامل شيء اخذوه وقتلوه، اي انا احيي واميت. سيدنا إبراهيم ما ناقشوا فيها، عدل إلى شغلة ثانية عاجزوا فيها، قال له إن ربي يأتي بالشمس من المشرق. هلا أنا عم أعبد الإله اللي عم يجي بالشمس من المشرق، فإذا كنت إله تأثر بينكم جيب لي إياها من المغرب لشوف، فأتي بالشمس من المغرب فبهت الذي كفر. وهذا هذول عم يقولوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، من دونه يعني غيره أو من غيره، لن ندعو إلها، يعني ما بيصير يعبد آلهة متفرقة. أأرباب متفرقون خير أم الواحد القهار؟ أم الله الواحد القهار؟ الله واحد ولا يمكن تعدد الآلهة، لو كان فيهما آلهة إلا الله نفسدتا، لم ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. شو معنى شططا؟ أي قولا ذا شطط، يعني مو القول شطط، القول متصف بأنه فيه شطط، أي إفراط. معنى الشطط الإفراط، إفراط في الكفر. إن دعونا إلها غير الله فرضا، إنما راح يدعو غير الله، لكن لو فرضنا على سبيل الفرض دعونا غير الله منكون شو سوينا؟ منكون خرجنا عن الحق وقلنا قولا شططا فيه إفراط وبعدا عن الحقيقة. هؤلاء قومنا، عم يحكوا عن جماعتهم بقى اللي بيعبدوا الأصنام، هؤلاء مبتدا، قومنا عطف بيان، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، يعني نحن بنعبد إله واحد، جماعتنا هذنك اللي نحن دشرناهم اتخذوا من دون الله غير الله آلهة أصنام، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. هلا يعني ليش ما بيجيبوا شيء دليل على هذه الآلهة؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا بتقول هذا الإله خليه لنشوف يشتغل له شيء شغلة نثبت له فيها موجودية إنه إله، لا يضر ولا ينفع ولا ينطق ولا يسمع. قال لهم سيدنا إبراهيم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، هذا الكبير تبعهم كسر راسهم، اسألوهم قلوا لهم مين كسر راسكم إذا كان منكم؟ معناتها اللي ما بيأكل لا بيأكل لا بيشرب لا بيضر لا بينفع، من الحماقة وعدم العقل عباد. لولا يأتونا، لولا هذه اسمها حرف تحضيض بمعنى هلا، هلا يأتون عليهم على عبادتهم بسلطان بين بحجة ظاهرة. إذا ما بيحسنوا فمن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك إليه تعالى. قال بعض الفتية لبعض وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. هون أنا وقفنا وين؟ عند قوله تعالى وإذ اعتزلتموهم. شو رأيكم يا أخواني؟ هلا نحن عم نقرأ شوي شوي، ما هي ما عم نستعجل فيه. شو رأيكم كل درس نحفظ الحصة غيبا؟ شو رأيكم؟ ما بالله حالنا هلا بدينا من نص القرآن، إذا الله أحيانا وعاننا وتممنا ما بيحس على حاله بهالدرس إلا طلع حافظ نص النص حافظ من دون تعب. كم آية بالجمعة عم نقرأ؟ كم آية؟ آيتين ثلاثة أربعة. وإذا حب آية تشجع وربما يتنشط يصير يتشجع، بزمان كنا نحب نظم الغاية، نظم الغاية والتخريب اللي كتير حسيناكم على أنه تحفظوه مشان درس الفقه، ما حدا ما بعرف كان في ناس بدو يحفظ هيك دري حاصل، فعما نحفظهم كل درس عشر أبيات خمس أبيات، جينا درس من الدروس جينا لواحد من الأغرام أنا حفظته كله كمله لحاله قبل ما نصل من يعني قطعنا مسافة بسيطة الآن هو كمل لآخر، وهلأ بيجوز إذا بدأ الواحد بحفظ القرآن شوي شوي، وأنا معكم بركي الله بيهديني بحفظ، ما لي حافظ قرآنها، أنا بعترف بتقصيري، لكن إن شاء الله ما فات الأوان ما بنعرف، كل ما شربنا مية زمزم ندعي إنه الله لا يميتنا حتى نحفظ القرآن، يمكن أفضل ما عم نحفظ حتى ما نموت ما. الله يهدينا ويحسن ختامنا، والحمد لله رب العالمين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا معنى كلمات ربنا ذكر وذكر الذاكر مغفر عن ذكرك وذكر الغافل. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأرواحه. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأرواحه. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأرواحه. ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي.